الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى امين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. باب ما جاء في شراء العبدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد البغلاني الثقة الثبت الامين، وعلمنا ذلك كثيرا مر علينا كثيرا. قال حدثنا ليث وليث بن سعد، ليث بن سعد مفخرة المصريين، المحدث الفقيه الجواد الكريم، ثقة ثبت أمين، عن أبي الزبير عن جابر. هنا في لفتة عظيمة في هذا الإسناد، ما هي؟ أنا أوجه حتى نفهم. هنا لفتة عظيمة جدا في هذا الإسناد. أولا قتيبة بن سعيد يروي عن عن عن الليث، الليث عن عن أبي الزبير عن جابر. أولا هذا الإسناد إسناد رباعي، هذا الإسناد رباعي، وكثير من الرباعيات موجودة في السنن، الرباعيات موجودة في السنن وفي مسلم. الثلاثيات ليست موجودة إلا في البخاري كحديث صحيح، والترمذي وابن ماجه، وثلاثيات ابن ماجه كلها ضعيفة. ثلاثيات البخاري الصحيح أبو الزبير، نعم ممتاز يا بشار. أبو الزبير لم يسمع من جابر، هذا خطأ طبعا خطأ، قل عن جابر. لا، في لفتة حديثية هنا أنا أريدها من الجميع الآن. قتيبة بن سعيد يقول حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد يقول حدثنا، الليث بن سعد يقول عن أبي الزبير، وأبو الزبير هنا قال عن جابر. لابد أن تفهم أن أبا الزبير مدلس، هذا الذي يريد ألفت الانتباه إليه. في لفتة حديثية هنا ما هي؟ ماذا أفعل فيك يا جهاد؟ جزيت الجنة. نعم هذا صحيح، نعم هذا صحيح، بوركتي أو بوركت، جزاك الله خيرا. نعم الليث، نعم يا سعيد، لكن تأخرت علينا يا سعيد، وأنا أعرف أنها عندك، جزاك الله خيرا. شوف أنا أكاد أجزم أن جهاد من الأسكندرية، يعني أكاد أجزم يعني. نعم يا سعيد، هو الليث بن سعد اللطيف في الإسنادية هنا، الليث بن سعد كفانا عنعنة أبي الزبير، كفانا عنعنة أبي الزبير، وهذه من المواطن التي يكون فيها عنعنة أبي الزبير تمر ولا يوقف عندها وهو مدلس، لأن الليث بن سعد قال وقفت مع أبي الزبير وأخذت الصحيفة فقلت له علم لي على كل حديث سمعته بأذنك، علم لي على كل حديث سمعته أنت، فكان يعلم له على كل حديث سمعه من جابر فيعلم عليه الليث. فهنا كل حديث عنعن فيه فالليث قد سمعه من أبي الزبير، وأبي الزبير سمعه من جابر، فكفانا عنعنة أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم لا يخفى عليكم أن تدرس وواسع العلم جدا، ولكن روى له المسلم وأصحاب السنن الأربعة عن جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله وصحابي بن صحابي، وهو قد شهد المشاهد إلا بدر وأحد، أبوه استشهد في أحد، في أحد. طبعا من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقال له أما تعلم بأن الله قد كلم أباك كفاحا؟ واعتقد ذلك جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال ما تتمنى؟ قال أرجع فأقتل فيك. فلما علم أنه لا حارث له تركه. قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو أم لا. طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط في هذا، وأن العبد مرتبط مرهون بسيده، حتى العلماء اختلفوا في مسألة التغريب، هل يصح التغريب للعبد أم لا؟ لو قلنا بنسب له التشطير في الحد، هل يكون له التشطير أيضا في التغريب أم لا لحق سيده عليه؟ قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، حديث جابر حديث حسن صحيح. والحق بأن هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد، واختلفوا فيه إذا كان نسيئا. قال هذا يعني العمل عند أهل العلم في ذلك. الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم عبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ناقل الشرع، فلو كان حراما لحرمه النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوافق التأصيل العام للبيوع والمعاملات، وأحل الله البيع وحرم الربا، وتحريم الربا في أصناف الربا، والعبد ليس من أصناف الربا، العبد ليس من أصناف الربا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك صح أن يبيع العبد بعبدين، صح أن يبيع العبد بعبدين، ولهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على جواز ذلك، وأن أنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة، وهذه فيها دلالة على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا بايع وفى بأبي هو وأمي. لذلك قال لما علم أنه عبد فجاء لسيده وسيده يطلبه، قال بعنيه فاشتراه بعبدين. شوف انظر كلفه ذلك لما، لأنه بايعه، فقال عبد بعبدين، فاشترى عبدا بعبدين أو باع عبدا بعبدين. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن جواز ذلك بفعله بأبي هو وأمي. هنا العلماء قالوا وفعل النبي فيه دلالة على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، بعير ببعيرين، بعير بثلاثة، بعير بأربعة، يدا بيد. وهم على خلاف في مسألة النسيئة، وكما قالوا على خلاف أيضا في مسألة العبد بعدين في النسيئة. والرارح كما مر علينا أمس بأنه يجوز أن يبيع العبد بعبدين نسيئة، يجوز له ذلك. لكن أنا سؤالي لطلبة العلم هنا، يعني ما علاقة هذا الحديث بحديث بفقه البعير ببعيرين؟ يعني هو يقولون وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى العبد. طبعا المسألة الأولى بأن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع العبد التزم معه على البيعة وعلى الهجرة، فلما جاء سيده اشتراه منه بعبدين لإفاء هذه البيعة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقصي ويسأل أولا: هل أنت عبد أم لا، حتى لا يلتزم بهذا الالتزام مرة ثانية. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما من حسن خلقه أنه وفى ببيعته واشترى العبد بعبدين. قال العلماء: وهذا فيه دلالة على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد، يعني أن يبيع البعير بالبعيرين والبعير بالثلاثة والبعير بالأربعة يدا بيد. ما وجه الدلالة على ذلك من هذا الحديث؟ أسماء كانت نائمة فاستيقظت أو الآن، صراحة إجابة أسماء إجابة سديدة جدا، قالت لنا عبد من الأموال ويعمل معهم. نعم أسماء أتى بالإجابة الصحيحة وبشرنا أيضا، ورب زدني علما، طبعا أيضا أتت بنفس الإجابة، الرقيق عملها كما البعير على قص الشبه. نعم هذه إجابات سديدة صحيح، لذلك ألحقوها، ألحقوا بها. إذن هم الآن ألحقوا الحيوان بالعبد، لأن العبد كما قلنا في قص الشبه قالوا فيه شبه من فيه شبه من الحر لأنه يكلف، وفيه شبه من الحيوان لأنه يثمن، فيه شبه من الحر لأنه يكلف، وفيه شبه من الحيوان لأنه يثمن، وذلك هو يباع ويشترى. فذلك قالوا هذه دلالة واضحة جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على جواز بيع الحيوان بالحيوان المتفاضل، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، اختلفوا فقط في النسيئة. غلبوية والله اسمها. نعم لا يعني أنت ما أجبتي عن بعض الأسئلة، جيد حق لك أن تقولي لم ألم، لأن إجابتك كانت إجابة سريعة وسديدة، جزيت الجنة. جيد، إذن يصح بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد. إذن بيع العبد بعبدين صح من فعل النبي، وقاس عليه العلماء بيع البعير بالبعيرين لوجه القياس، وجه الإلحاق بينهما، لأنه مثمن، لأنه ثمن من الأموال يباع واشترى، وهذه وجهة نظر قوية. لكن كل ذلك في اليد بيد. أما في النسيئة فالنسيئة كما قلنا الخلاف فيها بين العلماء في ذلك على ما كره وعلي بن أبي طالب وغيره، وقلنا بأن الأحاديث التي جاءت فيها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه أن يجهز الجيش والسرية، فكان يأخذ من إبل الصدقة بالبعير بالبعيرين وبالثلاثة. قلنا أنه أصح إسنادا، وأنه أقوى في الاستدلال، وأنه يقدم على ذلك، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا على أن يكون نسيئة من الطرفين، ببيع الكالئ بالكالئ، ببيع الكالئ بالكالئ. طيب، انتقل المصنف بعد ذلك إلى الحديث، حديث ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، وكراهية التفاضل بينها، على بيع الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، وكراهية التفاضل بينها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن نصر ومن الثقات، قال حدثنا عبد الله بن مبارك، هذا الرجل المبارك هو رجل مبارك، جواد كريم مجاهد عالم ثقة فقيه حافظ متقن. قال أخبرنا سفيان ابن سفيان وسفيان الثوري، وسفيان الثوري من الثقات الأثبات. قال عن خالد أو سفيان بن عيينة عن خالد الحذاء، وخالد الحذاء من الثقات الأثبات، عن أبي قلابة عن أبي الأشعث، وكلهم هذا تبعي عن تبعي، وهم من الثقات الأثبات، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث متفق عليه أو انفرد مسلم بتخريجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، يعني تستوي الكيل يستوي والوزن يستوي مثلا بمثل. قال: والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. قال في الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، وعن أبي هريرة. طبعا حديث أبي سعيد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. قال: الآخذ والمعطي فيه سواء، يعني في الزيادة. وحديث أبي هريرة أيضا أخرجه مسلم، وأما وأيضا في السنن، وأما حديث بلال فقد أخرجه البزار في مسنده. قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد. قال: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، بيعوا البر بالشعير كيف شئتم. طبعا لما يقول بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، ماذا تستفيدون منه؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، ماذا تستفيدون من هذا القول؟ وقال أيضا عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وزاد فيه. قال خالد: قال أبو قلابة بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، فذكر الحديث العمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس بأن يباع متفاضلا. أسماء تقول: البر يساوي الشعير. نمت تاني يا أسماء. أم خاضر كانت ستنام، هي تقول استيقظت أسماء أنام أنا ما نامت، استيقظت جدا وإجابتها جيدة جدا جدا جدا. لما يقول البر بالشعير هذه فيه دلالة واضحة جدا على أنه جعلهما صنفين مختلفين، وقال بذلك هو الآن بشار وعبد الهادي. نعم قالوا بذلك، هذا صحيح. لما يقول البر بالشعير كيف شئتم جعلهما صنفين مختلفين، لأنه لم يقل ذلك في الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. لما يقول البر بالشعير بيعوا كيف شئتم، فمع ذاك أنه جعلهما صنفين مختلفين، لأن الرواية قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. نعم عدنان، حي هلا بأهل الإمارات بأسرهم. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. لأننا سنرى أن هناك يعني خلاف بين العلماء في مسألة البر والشعير. ذلك قال والعمل عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. قال الشافعي والحجة في ذلك في قول بيعوا الشعير بالبر أو البر بالشعير فجعلهما صنفين يدا بيد كيف شئتم يدا بيد. وقال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، وهذا قول مالك. قال وقول أول أصح. طبعا عندنا مسألتان هنا، هذه مسألتان مهمتان في هذا الباب. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، قال مثلا بمثل سواء بسواء، قال مثلا بمثل سواء بسواء، وهذه فيها دلالة على أنه لا بد في المتحد الجنس والعلة أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول التساوي، الشرط الثاني التماثل. الشرط الأول التساوي، الشرط الثاني التماثل. أما الدليل على التماثل أو التساوي والتقابض في المجلس، شرط الأول التماثل، شرط الثاني التقابض في المجلس. آسف وهمت. أما الدليل على ذلك في قول فهو في قول سلم الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. وقال البر بالبر أو قال الفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. قال هاء وهاء في رواية، وهذه كلها تدل على أن عندنا الأصناف، وهذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أصناف متحدة الجنس والعلة، وأصناف مختلفة الجنس والعلة، وأصناف متحدة العلة مختلفة الجنس. المتحد الجنس والعلة كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح، متحد الجنس والعلة، ذهب بذهب، العلة واحدة والجنس واحد، لابد من تقابض في المجلس ولابد من التساوي، 100 جرام ب100 جرام حتى لو كانت مصنوعة، 100 جرام قديمة و100 جرام جديدة مصنوعة، فلا يأخذ زيادة على المصنوع من أجل الصنع، وإن خالف بذلك بعض العلماء وخلاف لا يعتد به. هذا الراجح الصحيح، 100 جرام ب100 جرام، 100 جرام قديم ب100 جرام حديث، 100 جرام ما جرام مصنوع و100 جرام غير مصنوع، لا عبرة بالصنعة هنا، لا بد من التساوي ولا بد من التقابض في المجلس، لا بد من التساوي ولا بد من التقابض في المجلس. البر بالبر والشعير بالشعير. الثاني هو أن يختلف في الجنس لكن يتحد في العلة، يختلف في الجنس ويتحد في العلة. طبعا الخلاف بين العلماء كبير جدا في مسألة التعليل، وهذا إن شاء الله يعني نبينه في محله، لكن الذي ندين الله به بأن الذهب والفضة غالب الثمنية، غالب الثمنية في الذهب والفضة، ليست العلة الذهب والفضة، نفس الذهب والفضة، فهي العلة غالب الثمنية. ومع ذلك أن كل الدولار والين والجنيه وغير ذلك من الأموال كلها تنزل منزلة الذهب والفضة، والملح بالملح على أنه مطعوم، مطعوم مدخر. صبرنا بالبراء في السؤال بس. نعم بيحجز رجل حجز قطع الذهب عند البائع ويدفع له جزء وما ياخذش الذهب الا لما ينتهي من ثمنه. خطا، هذا ربا يا ابا البراء، هذا ربا. وهذا معناه بيع الذهب بالتقسيط ينزل منزلته، هذا كله ربا لا يجوز. إذا كان متحد الجنس كما قلنا لابد من شرطين، التقابض والتكامل التماسك. الثاني إذا اختارت الأصناف فبيعه كيف شئت، ولكن يدا بيد، ولكن يدا بيد. كالملح بالتمر، بيع كيف ما شئت. وثق تمر بمئة يعني وثق أو إذا صح تعمل كيلو ملح ماشي، 50 وثق من شعير بأواسق 3 أو 5 من التمر، صح ذلك؟ لأن العلة والكات متحدة لكن الجنس مختلف. وقد قال المسلم إذا اختارت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد، ولكن يدا بيد، هذا الأصل الأصيل في ذلك. هذه المسألة الأولى، وأنا كنت شرحتها قبل ذلك وعدت لها اليوم من أجل التأكيد لطلبة العلم حتى يتفقهوا في هذه المسألة. المسألة الثانية مسألة خلاف مالك مع جمهور العلماء، وهو أن مالك جعل البر والشعير شيئا واحدا. مالك جعل البر والشعير شيئا واحدا، جعل الحنطة والشعير شيئا واحدا، فقال لابد أن يكون يدا بيد ولابد أن يكون متماثلا، 50 وثقا من حنطة، 50 وثق من شعير، لا يصح التفاضل بينهم، لا يصح التفاضل بينهم. وجمهور أهل العلم يرون بأن البر صنف والشعير صنف، الحنطة صنف والشعير صنف. والدلالة على ذلك التي تقوي مذهب الجمهور هو الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة حديث خالد الحذاء أو حديث القلابة، قال أن فيه قال صلى الله عليه وسلم بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، وفي قولي كيف شئتم إذا جعلهما صنفين. لما يقول صلى الله عليه وسلم بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، فقد جعلهما صنفين، والذي جعلهما صنفين لا يصح لنا أن نطرح كلامه ونقول هما صنف واحد على أقل الشرع. لا يصح بحال من أحوال أن يجعلهما صنفا واحدا، أن يجعلهما صنفا واحدا وقد جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم صنفين. وهذه أيضا جاءت في رواية أخرى، وهو الحديث الذي جاء عن خالد الحذاء أيضا بأنه قال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم ولكن يدا بيد. إذن هذا القول هو قول الجماهير، الأحناف والمالكية والحنابلة وقول الثوري، كلهم قالوا بأن البر والشعير، البر والشعير صنفان مختلفان، بأن البر والشعير صنفان مختلفان، فيطبق عليهم الشرط هو التقابض في المجلس، بيعوا كيف شئتم ولكن يدا يدا بيد، وهذا الراجح الصحيح. لأن السلام قال بيعوا البر بالشعير ولكن كيف شئتم، بيعوا البر بالشعير كيف شئتم ولكن يدا بيد، آسف، قال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم ولكن يدا بيد. وهذا الراجح الصحيح أن البر والشعير صنفان مختلفان، ولكن ذهب مالك وأيضا الأوزاعي والليث بن سعد بأن البر والشعير بأنهما صنفان مختلفان، وهذا خطأ لأنه مخالف لتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم ولكن أنا بيد، قال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم ولكن أنا بيد. وفي حديث عمر بن الخطاب أو في حديث أبي سعيد قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، يبقى إذن اختلفت الأصناف، فالبر مختلف عن صنف، مختلف عن صنف الشعير، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. إذن هذه آخر المسائل التي نتكلم عنها في البيوع بالتبادل، هنا الكلام على مسألة التماثل والتقابض في المجلس. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بايع العبد ووفى له، وهذه من حسن الأمانة، ولذلك لو كلفه أعبد 5 لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاشترى العبد بعبدين لأنه أراد أن يفي له بالبيعة. حق السيد مقدم، وبهذا تسقط الجمعة ويسقط، وأيضا يسقط الحج عن العبد. حق السيد مقدم، مع أن حق العبد الآن في حق الرب مقدم. نعم حق الرب مقدم إذا كانت صلاة، لكن شوف الصلاة جماعة ساقطة من عليه، والجمعة ساقطة من عليه أيضا لحق السيد، لكن أصل فرضية الصلاة لا تسقط عنه، أصل فرضية الصلاة لا تسقط عنه. لذلك لما جاء السيد يطلبه اشتراه منه سلم بعبدين. أفضل تفسير الحديث بالحديث، أفضل تفسير الحديث بالحديث، وهذا قاله البخاري. من أين هذه الفائدة من هذا الحديث؟ تفسير الحديث بالحديث من أين؟ لا لا لا، أين هو تفسير الحديث بالحديث؟ هذا يعرف من الإجمال والتفصيل. التفصيل في زيادة حديث خالد بأنه قال البر بالشعير فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. البر بالشعير قال فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. أصل الشريعة التفريق بين المختلفين والتسوية بين المتماثلين. نعم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد. محمد جمال، نعم أنا شفت إجابتك وإجابة سديدة جدا وزيك مدحتها، آسف جدا لو يعني ما رأيت الإجابات الأخرى، سامحني أعتذر لحضرتك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد هذا عام مخصوص. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فهذا عام مخصوص. رأيتم أم لا؟ من وين هذه الفائدة؟ نعم هذا عام مخصوص، أين تخصيصه؟ ليس على عمومي بالأجناس المختلفة، لا خطأ. أين تخصيصه؟ حديث قال فيه فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأصناف الربوية، الأصناف الربوية البر بالشعير، لا خطأ كل هذا خطأ. دكتور تامر غفر الله لك على التخلف والتكاسل والتقاعس، غفر الله لك يا دكتور تامر، ما عهدناك هكذا بحال من الأحوال. حاتم قال أصناف الربا في حكمها، لا ليس كذلك. الأصناف الربوية لا. ها أجيب أنا ولا أنتظر؟ حفظك ربي عدنان، لا ليس كذلك. خلاص أنا يهيأ إلي أنكم يعني صعب أن تأتوا بها. وطبعا أتأتي في قولي فمن زاد أو استزاد فقد أربى، هذا عام مخصوص. أين المخصص؟ ما زالوا نائمين، مش نائمين يعني يفكرون. كريم أين أنت؟ أين الإجابة؟ خطأ دكتور تامر، حزين منك أنا على التقاعس اللي أنت فيه. ليس كذلك. السؤال واضح، قلت الفائدة هذه عام مخصوص، أين المخصص؟ عام في كل بيع خاص في أصناف المذكورة في الحديث. طيب أنا أسهل عليكم، يعني أسهل عليكم، قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد أو استزاد فقد أربى. هنا هنا هنا العام المخصوص. طب أجيب أنا حتى ننتقل للكتاب الآخر، أم هي المحاولات الدامية التي أنتم فيها؟ شكر الله لكم هذه المحاولات. ما زلت لا تجيب. ك طيب أنا أجيب أنا أحسن يعني. استغفر الله. العام كله. خلاص أنا الأولى لي أن أجيب أنا. طيب الإجابة هذا عام مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. هذا مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. إيش علاه؟ ما علاه؟ أبو جنة يقول والله كانت عندي يا شيخ. طب ليش ما قلتها؟ طيب أنا أصدقك وربي، لكن هذه الإجابة. أبو البراء بيضحك على نفسه يقول والله الحمد لله أنا كجاوبت. طيب والحق بأنه أنا السلام قال خيركم أحسنكم قضاء لما جاءه رجل وقال رباعية أنه استسلف بكرا فقال أعطوه بكره، فقالوا يا رسول الله لم نجد إلا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيه، ثم قال خيركم أحسنكم قضاء. أول مرة تسمع الحديث يا غانم. نعم سمحني، ولكن أنا قلت حاتم التخصيص كيف الآن فيها لما يعطيه زيادة أحسن قضاء بزيادة. طبعا مالك يرفض الزيادة، ما الأئمة الثلاثة يقولون أحسنكم قضاء هذه على العموم سواء زيادة في الكم أو في الكيف. أما مالك فقد اتفق على الإحسان في الكم لا في الكيف، والحديث ظاهر بأنه للكم وللكيف. فهمت؟ ظهر ذلك. قلت طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فمن زاد أو استزاد، فمن زاد من نفسه أو استزاد من بطلب الآخر فقد أربى، فجعلهما على الربا من زاد أو استزاد. طيب لما جاء زيد لعمر يطلب ماله 100 درهم، كان أعطاه 100 درهم قرضا، وجاء وحل الأجل جاء طلبه فأعطاه 110 زيادة. الآن زاد ولا ما زاد؟ زاد ومع ذلك لم يقع في الربا، لأن السلام قال أحسنكم أخيركم أحسنكم قضاء طالما لم يشترط في أول التعاقد. فرد القرض بزيادة، والشرع قد قبل ذلك وأباحها، وإن كان مالك قال الواقعة جاءت في بكر وربعي بكرا وربعيا. لأنه لما لم يجد بكرا قال أعطوه ربعي، فقالوا يا رسول الله ما عندنا إلا هذا، قال أعطيه خيركم أحسنكم قضاء. فهمت يا حاتم؟ جزاك الله خير. طيب ننتقل إلى الدرس. يعني هذه وقفة الحمد لله لها ما لها من النظر، يعني جزاكم الله خير. ننتقل إلى الكلام على النكاح. طبعا أنا أطلت جدا وسامحوني، كان المفروض أنا أعطي حديث ثلاثة في النكاح، لكن أنا سأعطي حديثا واحدا فقط من أجل الوقت، وسامحوني وأعتذر على هذا. أنا والله الأسئلة بتأتيني من كل مكان وأنا أطلت والله المستعان. طيب باب تهنئة النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن سعيد كما قلنا وفي نفسه صالح، إلا أنه عمي وصار يتلقى وهو حديثه ليس بذلك. سويد بن سعيد حديثه ليس بذلك، وقلنا بأن مسلم لما روى عنه فأنكروا عليه ذلك، فقال نعم يا أسماء حاضر بعد الدرس بعد إذنك. فقال أن لي بصحيفة حفص بن ميسرة. حدثنا عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد هو الدار وردي صدوق صالح في نفسه لكنه كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وهو حسن الحديث على كل. عن سهيل ابن أبي صالح، سهيل ابن أبي صالح تغير حفظه بآخرة وحسن الحديث، لكن أو أبوه أوثق منه، هذه من لطاف الإسناد، هذه رواية الأبناء عن الآباء. سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبو صالح، أبو صالح ذكوان، أبو صالح السمان الزيات، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان إذا رفأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم ونعم عليكم في خير. رفأ دعا بالرفاء، يعني إذا أراد أن يدعو بالرفاء، الرفاء من الاجتماع كما سيأتي الشرح إن شاء الله. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد البشار وأبو نضار ثقة ثبت أمين، روى له قال حدثنا محمد، روى له الجماعة، قال حدثنا محمد بن عبد الله وهو من الثقات، قال حدثنا أشعث عن أشعث هو ابن عبد الله بن جابر وهو حسن الحديث، قال أشعث حدثنا أشعث هو ابن عبد الله بن جابر حسن الحديث صدوق. عن الحسن، حسن البصري ومن ثقات الأثبات فقيه فاضل مشهور، كان يرسل ويدلس وكان يرسل كثيرا. عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه تزوج، طبعا الحسن ما اسمه عقيل أكيد هذا، لكن الحديث صحيح. أنه تزوج امرأة من بني جوت فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيل تزوج منهم فقالوا بالرفاء والبنين، قال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهم وبارك عليهم وفي الرواية الأخرى واجمعهم في خير. نعم، هذان حديثان يبينان الأداب، وهذه أداب، أداب التهنئة في عند الزواج، أداب التهنئة عند الزواج. تعلمون بأن كل اعتقادات الجاهلية وأخلاقيات الجاهلية التي تفارق الشرع جاء الشرع بتغييرها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتغييرها ولم تثبت ولم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. القول هنا في هذا الباب قول فصل في مسألة الدعاء. كانوا في الجاهلية يدعون، يقولون بالرفاء والبنين، كانوا في الجاهلية يدعون بالرفاء والبنين، في كل زواج يقولون بالرفاء والبنين. هذا غيره النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه يعني لو نظرت في الدعاء يعني ليس فيه ثم شيء يجعله يعني فيه تغيير. قالوا بالرفاء والبنين يدعون بالرفاء، والرفاء معناه الاجتماع، معناه الاجتماع كالرف، تعرفون الرفة او الرفة، هم يقولون ذلك الخياط عندما يدقق في الحياكة جدا فيضم شيء بجانب شيء كأنك لا تراه، فهو الرفاء هنا معناها الضم، معناها الالتئام، معناها الوئام، معناها الارتفاق، معناها الالتصاق، الرف. قالوا إذا بالرفاء والبنين، المأخوذ عليهم هنا في قولهم والبنين لأنهم كانوا يأيدون البنات، لأنهم كانوا يأيدون البنات، وإذا المؤودة سئلت، ولأنهم كانوا تتمعر وجوههم إذا بشر أحدهم بالأنثى كما قال الله تعالى اسود وجهه وهو كظيم. مع أنهم ينسبون ذلك لله تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، فلذلك كانوا يتحاشون البنات يقولون بالرفاء والبنين، كانوا يقولون بالرفاء والبنين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغير ذلك وحسم مادة الجاهلية ودعاء الجاهلية واعتقاد الجاهلية في كره البنات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حباه الله تعالى البنات الأربع، رزق الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، اللهم بارك لهم واجمع اللهم بارك لهم بارك لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين في ذلك يقول اللهم بارك لهم أو قال الله قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم الخير بارك الله لكم وجمع بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بالبركة لهم ودعا بالبركة عليهم ودعا أيضا بأن يكون على خير وأن يتفق على خير وأن يجتمع على خير وعلى طاعة. وهذه أبدلنا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه الرجل قال عمت صباحا يا رسول الله، وإن كان هذا ليس فيه شيء لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلنا الله خيرا منه. أما هذه فكان فيها اعتقاد الباطل، واعتقاد الباطل هنا أنهم يعتقدون بأن البنات بأن إنجاب البنات فيه ما فيه من العار وفيه ما فيه من الشؤم، فكانوا يتشائمون بذلك وكانوا يقتلون البنات يعيدون البنات صغارا. لذلك كانت من دعائهم كان من دعائهم بالرفاء والبنين كان من دعائهم بالرفاء والبنين. فجاء النبي فأهدر اعتقادات الجاهلية بكره البنات وأيضا وأد البنات، ولأن وسيلة الكره كان وسيلة إلى وأدهن بل وحب البنات، وقال النسلم في هذا البركة قال النسلم قل بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وعلى خير. وذلك عقيل نفذ ذلك سنة عندما قالوا له بالرفاء والبنين قال لا لا تقولوا مثل هذا، قولوا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم وجمع وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وعلى خير. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد الجاهلية وهنأ في العرس بالبركة. وهنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بالبركة دعا بالبركة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فالبركة لا يكون إلا بذلك لا يكون إلا بهذا. لأن المهم في كل شيء البركة، وأنت ترى الكثرة لا تغني شيئا من غير بركة. ولذلك النبي أن الله تعالى قال ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات ما قال كسرنا من السماء والأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أو قال لأسماء قال لا تحصي فيحصي الله عليك اجعليها بالبركة. ولذلك عائشة كان عندها طعام من شعير كلما أخذت منه لا ينتهي كلما أخذت منه لا ينتهي، قالت ما هذا إنه لا ينتهي والله لأكيلنا أشوف كم كيلو والله لأكيلنا، فلما كلته انتهى انقضى. وكانت البركة أيضا في طعام أبي بكر من صلاحه يأكلون اللقمة يقولون والله تنبت اللقمة تحت اللقمة من البركة. لذلك دعا لهم بالبركة لا بالكثرة، والأصل في البركة لا في الكثرة. لذلك قال بارك الله لكما. ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر لأبي هريرة قال لا تعد لا تحصي كل ولا تحصي، قال بقي الجراب معي إلى خلافة عثمان حتى ضاع مني الجراب وما انتهى التمر ما انتهى بركة. ولما تقطعت الأزواج لما يعني ضعف الطعام وقضى الطعام وطلبوا قطع الظهر ذبح الظهر البعير يعني ليأكلوا قال عمر لا تفعل يا رسول الله مرهم فليجمعوا أزوادهم ولتدعوا لهم بالبركة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بأزوادهم من الأشاعرة اليمنيين فبرك النبي ودعا للطعام فما من أحد إلا وأكل من هذا الطعام وكفاهم جميعا. لذلك دعا لهم بالبركة قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير وعلى خير. فجعل البركة بهما ومعهما وفيهما، وأيضا دعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع على الخير. وغير النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الجاهلية بالرفاء والبنين، لأن المسلك هنا كما أو المأخذ في دعائهم أنهم تحاشوا الكلام على البنات لأنهم كانوا يعيدون البنات، لذلك قالوا بالرفاء والبنين. وهنا نقول إذا كان فالاجتماع على خير وبركة ويكون فيه البنات وأيضا البنين، والرزق من الله جل وعلا رزق مبارك، ومن ارتضى برزق الله جل وعلا على وارتقى وارتفع. نعم نقف عند هذا ونأخذ الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال السرور على الآخرين بالدعاء لهم عند الزواج. الثاني حسن الدعاء بالبركة. فضل عقيل بن أبي طالب لأنه لم يرتضي بدعائهم وقال لا قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الدرس، لو في أي سؤال أنا تحت الأمر عاجلا، وأعتذر أنني أخرتكم، لكن كنت أتمنى أن أنا أعطي اختبارا حقا حقيقيا، فقط أعطيت سؤالين ثلاثة وحدث محادثة من الخلاف. رجعوا عشان الأسبوع القادم سيكون اختبار لكم أنتم خاصة للدروس الليلية، رجاء رجعوا. لو فيها أسئلة تفضلوا. عليكم السلام وبركاته إيهاب، كيف أحوالك؟ ما شاء الله، رضي الله عنك، ربي يجمع بيننا في الجنة. كيف أخبارك إيهاب؟ أخبار الإخوة؟ جيد، أنك عرفت الرابط فدخلت. عمار، عليكم السلام وبركاته، جزيت الجنة. أسماء ما بك، فضلا وتوضيح مسألة خصوص العموم في من زاد واستزاد. لا تنسينا أسماء، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نعم ده صحيح، مسألة العموم والخصوص، النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، هذا عامه الآن، كل زيادة ربا، صح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء هذه تكون زيادة في الكيف، في الكم أو الكيف، هذا إحسانه القضاء. أعطاه 100 أعطاه 110، أعطاه ذهبا مكسرا فصنع وجعله ذهبا مصنوعا مثلا، فهذا الأحسن قضاء في زيادة في الكم وفي الكيف. يبقى إذن قوله فمن زاد عام مخصوص بحسن القضاء في القرض. وصلت ولا ما وصلت؟ بشار يقول هل هناك فرق بين بيع الحيوان بالحيوان وبيع اللحم بالحيوان؟ طبعا هناك فرق، لأنه هنا ورد النهي عن ذلك في حديث سعيد بن المسيب، وإن كان حديث مرسلا لكنه صحيح. عدنان كيف أنت؟ ربي يحفظك. جدول الدروس والكتب والأبواب وصلت الإجابة. طب جدول الدروس والكتب أسماء تعطيك إياها، سريعة الكتابة هي في هذا الباب. طيب تعطيك. ماشي، جزاك الله خير، أحسن الله إليك، كم نمتلئ شرفا بوجودك معنا. لا تختلف، الأمر واحد يا أسماء، ده المفروض نقول أنها في في في فيها في القرض أشد لقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا القاعدة المتفق عليها وما رواه حديثا صحيح، كل قرض جرى نفع فهو ربا، فخصص بذلك. نعم، وإياك، أحبك الله، رب يرفع مقامك عدنان. لو في شيء ثاني تحت الأمر. هل في أي سؤال ثاني؟ طيب نكتفي بهذا. أسأل الله وإياكم، أمين أمين أمين، جزاكم الله خير. يعني خليها بدل، أنا أعرف الزيادة، فبدل الزيادة هذا جيد، جزيتم الجنة.